الله الرحمن الرحيم. ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثالثة من القواعد التي تميز بين الشرك وبين التوحيد وتفهمك وتعرف ما هو الشرك. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين، يعني أولئك القوم الذين كفرهم الرسول وقاتلهم الرسول ما كانت عبادتهم أو عقائدهم واحدة، كانت مختلفة صور وأنواع. منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الملائكة، فالذين عبدوا الملائكة الرسول قال أنتم كفار، أنتم كفار، أنتم مشركون، ادخلوا في الإسلام وإلا إن فإني قد أمرت بقتالكم. طيب، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين وكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كفرهم الله في كتابه، وقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام في من قاتل. إذا من عبد العالم العلوي كالملائكة كفرهم الرسول، والذين عبدوا المخلوقين من بني آدم أنبياء أو صالحين كفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عبد الأشجار والأحجار أيضا كفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، ومن يعبد الشمس والقمر أيضا كفرهم الرسول وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن العبرة عندنا صرف العبادة لمن؟ لغير الله، بغض النظر من هو ذلك الغير، بغض النظر من هو ذلك، من هو ذلك الغير، سواء هذا الغير من الأولياء الصالحين ولا من أفجر الفاجرين وأكفر الكافرين، ما في فرق. هذا صرف العبادة لغير الله، هذا صرف عبادة لغير. وهذا هذه القاعدة يريد الشيخ بها يزيل التوهم الذي كان عند بعض الناس في زمانه. إذا قيل له لا تشرك بالله، الله حرم الشرك، كان يا أخي الأولين يا أخي كانوا يعبدون صنم، يعبد حجر. يا أخي أنا ما أصرف العبادة لحجر ولا صنم ولا وثن، يا أخي أنا ألجأ إلى واحد من كبار الأولياء، سيد البدوي ولا الحسين ولا علي ولا العيدروس ولا فلان ولا علان. يعني بالله يتقارن عبد القادر الجيلاني تقارنه باللات وعزة؟ اتق الله، فرق بين هذا وهذا. نقول لا، ما في فرق. من أفضل عبد القادر الجيلاني ولا جبريل وميكائيل؟ من أفضل عبد القادر الجيلاني ولا إبراهيم وموسى وعيسى؟ طيب، الذين عبدوا عيسى الله ما قبل منهم هذه العبادة بل كفرهم، اللي عبدوا الملائكة الله ما قبل منهم هذه العبادة بل اعتبرهم مشركين كفار. إذن ما في فرق بين عابد جبريل وميكائيل وبين عابد موسى وعيسى وبين عابد شجر أو حجر أو إن شاء الله دابة ولا حشرة ولا عابد الناس، كلهم واحد في كونهم إيه؟ في كونهم كفار مشركين، اللي يعبد سيد الخلق واللي يعبد شر الخلق، هم في الميزان من حيث الشرك واحد، من حيث الكفر واحد. فلا يلبس الشيطان عليك يقول لك لا، اللي يعبد إبليس واللي يعبد الأصنام والأوثان هذا مشرك، واللي يعبد الأنبياء والصالحين لا هذا ما هو مشرك، لا ما في فرق. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما هي الفتنة؟ الشرك، يعني حتى لا يبقى شرك ويكون الدين كله لله، كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. والرسول قاتل عباد الملائكة، قاتل عباد الأنبياء، قاتل عباد الأشجار، قاتل عباد الشمس والقمر. الرسول كفر عباد الملائكة، كفر عباد الأنبياء، كفر عباد الأشجار والأحجار، كفر عباد الشمس والقمر. إذن كل هذا شرك، كل هذه الصور وش فيها؟ شرك، لأن الله قال قاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. كان الرسول كفرهم وقاتلهم بدون تفرقة بين هذا وهذا، معناته أنه هذا كله إيه؟ كله شرك. ثم ذكر لك أدلة تفصيلية، قال ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من الآيات الدالة يعني على وحدانيته، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مثل عباد الكواكب، واسجدوا لله الذي خلقهن، هي مخلوقات مدبرة مسيرة مامورة، إن كنتم إياه تعبدون. من أراد أن يعبد الله وحده فلا يسجد لا لشمس ولا لقمر، بل يسجد لمن؟ بل يسجد لله وحده. والدليل الملائكة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فدل ذلك على أن اتخاذ الملائكة والنبيين ما له كفر مشرك. والدليل الأنبياء، مع الأنبياء موجود في الآية السابقة لكن أيضا تأكيد، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم في نفسي ولا أعلم في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. طيب، فإذن الذين عبدوا عيسى كفرهم الله، كفرهم الله. والدليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يعني أولئك الذين يدعونهم، هذا تقدير الآية، أولئك الذين يدعونهم يعني أولئك المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني يا كفار قريش، يا كفار العرب، يا كل مشرك وكافر، أنت حينما تعبد أناس صالحين، هؤلاء الصالحون هم بأنفسهم يخافون الله ويرجون الله، ما دام أنه يخاف من الله ويرجو الله معناته أنه هو عبد ضعيف ما يملك لنفسه شيء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن كيف تعبد واحد ضعيف فقير لا يملك لنفسه ضر ولا نفع، هو بنفسه يرجو الله عز وجل ويخاف الله؟ إذن عليك أن ترجو الله وتخاف الله مثل ما يخاف هذا الذي أنت تعبده أصلا. فهذه نزلت في من عبدوا، في من عبد قوما إيش؟ قوما صالحين، بدليل قوله يرجون رحمته ويخافون عذابه، وقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فهذا وصف عباد، وصف معبودين ما لهم؟ معبودين صالحين، ملائكة ولا أنبياء ولا صالحون من غير الأنبياء. فإذا هناك ناس عبدوا الشمس وقمر، هناك ناس عبدوا ملائكة، هناك وناس عبدوا أصنام أشجار وأحجار لا تعز وبل ومنات الثالثة الأخرى، وناس عبدوا قوم صالحين. والدليل الأشجار والأحجار قوله تعالى فرأيتم اللات، هذا رجل صالح كان في الطائف على طريق الحجاج، يعمل للناس السويق، يلت لهم السويق، يقدم لهم الأطعمة مجانية تقرب لله وإكرام لضيوف بيته. فلما مات جعلوا قبره وثنا يعبد من دون الله، والعزة شجرة عظيمة جدا، فكانوا يحجبونها بالستائر وكذا ويعبدونها مع الله سبحانه وتعالى، كانت من أعظم أصنامهم، حتى قال أبو سفيان في أحد لنا العزة ولا عزة لكم لعظم شانها. ومنات الثالثة الأخرى صنم كان على ساحل البحر لأهل المدينة ومن كان على الطريق، فهذه أعظم أصنام العرب، فكفر الله عبادها وكفر أيضا عباد الصالحين، كفر عباد عيسى والأنبياء، كفر عباد الملائكة، كفر عباد الشمس والقمر. الخلاصة من هذا إذن كل من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك بغض النظر عمن هذا الذي صرف له العبادة. أليس لك حجة يا عبد القادر، يا عابد عبد القادر؟ ليس لك حجة يا عابد الحسين، ليس لك حجة حتى يا عابد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أنك إنما عبدت قوما صالحين، مثلك مثل من عبد شجرا أو بقرا أو وزغا ولا شمسا ولا قمرا، ما يفرق. قال: وحدث بواقد الليثي أحد الذين أسلموا في فتح مكة، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. فتح مكة كان في رمضان، وحنين كانت في شوال، ما في فاصل الأيام يسيرة. قال: وللمشركين سدرة، شجرة، شجرة السدر، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ينوطون يعني إيش؟ يعلقون. لماذا؟ لماذا يعلقون أسلحتهم بها؟ تبركا بها. يزعمون أن السلاح إذا علق بالسدرة هذه يكون هذا السلاح أمضى في رقاب العدو، فيمكنون من عدوهم، يهزمونهم بسرعة. قال: ويقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، يعني كانها سدرة كبيرة جيدة وتشبه تلك السدرة التي للمشركين، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مثل ما عندهم شجرة يعلقون عليها الأسلحة، أيضا خلنا نعلق أسلحتنا على هذه الشجرة لأن في الطريق للعدو، فتكون أسلحتنا أمضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رضي منهم هذا القول، بل أنكر عليه وقال: الله أكبر، إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها ها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي بأن يتوسل أو يتقرب أو يتبرك بشجرة. فإذن الخلاصة من هذه القاعدة أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله أيا كان ذلك، إيش ذلك الغير، ما في فرق. عابد الشيطان مشرك، وعابد الملك والرسول والعبد الصالح أيضا، إيه أيضا مشرك.